أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندنا في هولندا مقابر بعيدة، وأحيانا نريد زيارتها، وكذلك الأقارب الذين دفنوا هناك، والمسافة سفر، فهل يدخل في النهي عن السفر أو شد الرحال؟ الجواب نعم، إذا كانت المسافة مسافة سفر لا يجوز لك أن تسافر للقبور ولا لزيارتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى. وهذا النهي يعم السفر إلى كل المساجد، فكيف بمن يسافر إلى القبور؟ فإذا كان هذا النهي يتناول المساجد فمن باب أولى يكون مما يتناول القبور ويتناول كذلك المشاهد وإلى غير ذلك، فلا يجوز زيارة هذه القبور إذا كانت المسافة مسافة سفر. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: لا ينبغي للمطي، المطي هي الناقة التي تركب لأنه يمتطي ظهرها، لا ينبغي للمطي أن تشد إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجد هذا، كما في الحديث الصحيح، وهذا لفظ ظاهر في أنه لا يجوز، كذلك في اللفظ الذي سبقه: لا يجوز لمسلم أن يسافر من أجل القبور. وكذلك أيضا عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والأدلة في ذلك كثيرة. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل قبر، لا يخالف أحد في ذلك، ومع ذلك نهى أن يتخذ عيدا. ولا تتخذوا أيضا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت، بل صلوا فيها واقرأوا وادعوا، فلا تكن بمنزلة القبور. فلا يجوز تعظيم القبور، ولا يجوز أيضا السفر للقبور، وكل ذلك محرم، لأنك لو قلت بجواز شد الرحال إلى القبر وكأنك تجعله وتتخذه عيدا، وهذا من الغلو والإطراء. لكن لو أنك سافرت لغرض أو لأمر فوصلت هناك فزر القبر، أو مررت بالقبر فلا بأس من زيارته، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع، وفي طريقه من مكة إلى المدينة مر بقبر أمه، ومع كونها ماتت على الشرك إلا أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، وقد استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له الله، فاستأذن في زيارتها فأذن له، فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.